بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام ابن جزي: وقسم فيه خلاف هل هي مكية أو مدنية، وهي 13 سورة: أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففون والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتان. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه السور التي قال فيها خلاف سمى 13 سورة، ابن الحصار عد 12 سورة، فعد من هذه 13 9، وزاد الرحمن والصف والتغابن، لكنه لم يذكر النحل والحج والإنسان وأرأيت. لاحظ. فعلى كل حال، هؤلاء العلماء رحمهم الله يذكرون الاتفاق والاختلاف بحسب ما وقفوا عليه، ويخالفهم في ذلك آخرون. نعم، أحسن الله إليكم. وقسم مكية باتفاق، وهي سائر السور، وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثره. نعم، الأول كثير، الآيات المدنية في السور المكية كثير، لكن الآيات المكية في السور المدنية يقول قليل مختلف في أكثره، مع أن الحافظ قال عن هذا النوع الأخير آيات مكية في سور مدنية، يقول هذا لم أره إلا نادرا. يقول الحافظ بن حجر: هذا لم أره إلا نادرا. وكما قلت لكم بأن باب الدعوة واسع كثير في كتب التفسير، لكن ما الذي يثبت من ذلك؟ يعني سورة يختلف فيها، مثلا سورة العنكبوت، فيذكر الله عز وجل في صدرها المنافقين، فبعضهم يقول هذه مدنية. مدنية بأي اعتبار؟ السورة المشهور أنها مكية، الجمهور على أنها مكية. بأي اعتبار؟ قالوا النفاق لم يوجد إلا بمكة، إذن هي النفاق لم يوجد إلا بالمدينة، إذن هي مدنية. مع أن هذا الكلام بهذا الإطلاق أن النفاق لم يوجد إلا بمكة إلا بالمدينة، مع أنه مشهور، إلا أنه يحتاج إلى تحرير، أن هذا يحتاج إلى نظر. يقولون مكة مرحلة استضعاف، فلا حاجة لظهور المنافقين. يقال النفاق ألوان، فالناس من ضعفاء الإيمان إذا ابتلوا فإنهم قد يحصل لهم تلون وضعف، فينتقل إلى مرحلة يمكن أن يطلق عليها، ينتقل إلى حال يمكن أن تسمى بالنفاق. يعني يقولون النفاق لم يظهر إلا بعد غزوة بدر لما قوي الإسلام، مع أن الله تبارك وتعالى قال عن واقعة بدر فيما قص من خبرها ومسير المسلمين إليها: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لكن في مسير المسلمين إلى بدر غر هؤلاء، فهذا قبل غزوة بدر في مسيرهم إليها، لين جاء هؤلاء. واضح. كذلك أيضا في سورة المنافقين: ولا يعلمن المنافقين، هذه مكية، فيمكن أن يكون هذا بأي اعتبار؟ اعتبار أن التحول والتلون ضعف عند الابتلاء، أن هذا ينتقل معه بعض المنتسبين إلى الإسلام إلى حال هي حال النفاق، فيمكن أن يقع هذا في مرحلة الاستضعاف في مكة مع الابتلاء، والله تعالى أعلم. نعم، كيف؟ في صدر سورة العنكبوت، وهي عند الجمهور مكية، سورة الابتلاء كما يسميها ابن القيم رحمه الله. طيب، يقول: وأعلم. أحسن الله إليكم. وأعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء، وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وحيثما ورد. طيب، الآن هذه الأمارات والسمات العامة للقرآن المكي والمدني، سمات عامة، هذا لا إشكال فيه. يعني السور المكية تتحدث عن قضايا الاعتقاد والرد على المشركين وقصص الأنبياء في الجملة في الغالب، وأن المدنية في تقرير الأحكام الشرعية والرد على أهل الكتاب وذكر المنافقين إلى آخره، هذا في الجملة يعني في الغالب، وإلا يوجد من هذا في هذا ومن هذا في هذا، لكن هذه السمات العامة باعتبار الأغلب فهذا لا إشكال فيه. لكن حينما نأتي لسمات خاصة، يعني ما يسمى بالضوابط، ضوابط المكي والمدني، فهذا الذي فيه إشكال. يعني قد لا تكون كثير من هذه الضوابط دقيقة، قد لا يكون كثير منها بهذه المثابة. مثلا هنا يقول، شوف بدأ يذكر الضوابط الآن بعد السمات العامة، يقول حيثما ورد، أحسن الله إليكم، وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني. نعم، لمعرفة المكي والمدني، كيف نعرف المكي والمدني؟ له طريقان. الطريق الأول سماعي مبناه على النقل والرواية، الطريق الثاني قياسي يعرف بالعلامات، لكن هذه العلامات هي علامات استقرائية، بمعنى أننا لا نحكم على الآية أو السورة كما سبق باعتبار معنى لاح لنا بأنها مكية أو مدنية، لكن هذه العلامات هي علامات استقرائية، يعني استقرئ فيها المكي فقيل كل سورة قيل فيها كذا فهي مكية، استقرئ المدني كل سورة قيل فيها كذا فهي مدنية، بهذا الاعتبار لو كان هذا الاستقراء دقيقا. فهذه الطريق قياسية التي تعرف بهذه العلامات. فذكر منها أن حيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وأما يا أيها الناس يقول فقد وقع في المكي والمدني. علماء ذكروا من هذا أشياء، مثلا يقولون كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، جاء هذا في 33 موضعا في القرآن، في 15 سورة كلها في النصف الأخير من القرآن. يقولون كل سورة فيها سجدة فهي مكية، يستثنى من هذا سورة الحج فيها خلاف معروف. كل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية، يقولون سوى سورة البقرة وآل عمران فهما مدنيتان بالإجماع، وفي الرعد خلاف. يقولون كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى سورة البقرة. كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة. كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا بهذا القيد فهي مكية، لكن سورة الحج فيها خلاف. كل سورة من المفصل فهي مكية، هكذا قال بعضهم، لكن يحتج بمثل ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نزل المفصل بمكة فمكثنا حججا نقرأه ولا ينزل غيره. هذا يحتجون بمثل هذه الروايات بصرف النظر عن صحتها، وإلا فلا شك أن من سور المفصل ما هو مدني، يعني سورة الكوثر مثلا، سورة إذا جاء نصر الله والفتح هي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة كاملة فهي مدنية وهي من المفصل. كذلك مثل سورة الطلاق، سورة الممتحنة، سورة المجادلة، سورة الجمعة، سورة المنافقون، سورة الصف، كل هذا من المدني. فهذه الضوابط لا تخلو من اعتراضات في أغلبها. ضوابط المدني مثلا يقولون كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية، كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنية، كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت ففيها خلاف، وقلنا بأن الجمهور يقولون بأنها مكية. ابن كثير رحمه الله يقول بأن هذه الضوابط التي حاولوا أن يضبطوا بها المكي والمدني في أكثرها عسر ونظر، يعني لا تخلو من إشكالات، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل. أما على الجملة فعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كله. نعم. أحدهما، لاحظوا الآن المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن. الآن ما فائدة بحث هذا الموضوع، هذا له عدة فوائد، لكن بالنسبة للمفسر معنى ذلك أنه سيعنى بهذه الجوانب في هذا التفسير، أن هذه من الموضوعات التي جاء القرآن لتقريرها وشرحها وبيانها، إذن على المفسر أن يهتم بهذه الموضوعات. هذه بالنسبة للمفسر. طبعا بالنسبة لغير المفسر، موضوعات التي يعنى بها القرآن، نعرف أهمية هذه الموضوعات، مثلا أن نتتبع ذلك وأن نعنى به في تدبرنا وتلاوتنا. هذا القرآن كتاب هداية، ما هي القضايا التي يدور عليها ويشرحها ويبينها؟ فهذه الموضوعات التي يقال لها موضوعات القرآن، وبعضهم يتحدث عن مقاصد القرآن، يعني الجوانب التي قصد القرآن بيانها وإيضاحها والأمر مقارب، فهذا يحتاج إليه. يعني نحن نعرف الآن أن ابن جزي مثلا حينما يذكر هذه القضايا إذن هو سيعتني بها، والعلماء رحمهم الله يتفاوتون في ذكر هذه الموضوعات كما يتفاوتون في ذكر المقاصد، وبعضهم يذكر ذلك في مقدمة كتابه في التفسير، مثل ما فعل ابن جزي هنا، مثل ما فعل الطاهر بن عاشور. تفضلنا. أحسن الله إليكم. أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال. أما البواعث عليها فأمران، وهما الترغيب والترهيب. نعم، يقصد الآن باعتبار أن العبادة تنتظم عبادة القلب وعبادة الجوارح، فعبادة القلب يدخل فيها أول ما يدخل التوحيد والخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك من الأعمال القلبية، وكذلك أعمال الجوارح. بيان العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين ويشرح هذه العبادة والبواعث إليها، يتعلق بالترغيب والترهيب. يعني يقول هذان أصلان جاء القرآن لبيانهما، ثم يذكر بعد ذلك تفاصيل ما يدخل تحت هذين الأصلين. نعم. أحسن الله إليكم. وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة، وهي علم الربوبية والنبوءة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. علم الربوبية والنبوءة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. نعم. فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته، فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلق الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خالقه. طبعا هنا علم الربوبية جعله هكذا بهذا الإطلاق، وأدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية الذي سيذكره بعده، إثبات الوحدانية والرد على المشركين إلى آخره، والتعريف بالصفات، فأدخل أنواع التوحيد الثلاثة في الربوبية. وعلى كل حال مثل هذا الذي ذكره هنا من أن علم الربوبية منه إثبات وجود الباري إلى آخره واستدلال عليهم مخلوقاته، في الواقع أن القرآن إنما يذكر ذلك من أجل التوصل إلى النوع الذي جادل فيه المشركون وأبوا كل الإباء الدخول في الإيمان بسببه، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم كابروا في توحيد الإلهية وأنكروا ذلك غاية الإنكار، لكنهم ما كانوا ينكرون في الجملة توحيد الربوبية، فكانت النصوص التي تذكر في القرآن وهي كثيرة جدا في تقرير الربوبية كانت تذكر كمقدمة لإثبات الإلهية، وإلا لم يكن القرآن يعنى بتقرير وإثبات الربوبية التي كانت مسلمة من المسلمات في الأصل في الجملة عند هؤلاء المكذبين. ولذلك يعاب على أصحاب الطرق الكلامية مثلا أنهم يجهدون أنفسهم في تقرير وإثبات توحيد الربوبية بأدلة كثيرة وإثبات وجود الله عز وجل، كما قال بعضهم عن الرازي بأنه يعرف على وجود الله 1000 دليل، ما قاله لتلك المرأة العجوز لما رأت كوكبة من تلامذته معه وقالت من هذا؟ قالوا هذا الذي يعرف على وجود الله 1000 دليل. فقالت لو لم يكن في قلبه 1000 شك لما عرف 1000 دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فهذا لا يحتاج إليه بالنسبة للمخاطبين بالقرآن ممن كانوا يقرون بوجود الله عز وجل، وهذه مسلمة عندهم. فما كان القرآن يعنى بإثبات وجود الله أو بإثبات أنه هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما كانوا يجادلون في الإلهية، فكانت تذكر على أنها مقدمة. ولذلك كانت طريقة القرآن في الجدل هي من هذه البابة، بخلاف طرق المتكلمين الذين يطولون المقدمات في المسلمات من أجل إثباتها. أما القرآن فهو ينتقل منها مباشرة إلى النوع الذي كانوا يجادلون به ويكابرون، وهذا فرق مهم جدا بين طريقة القرآن في الجدل والرد على المخالفين وطريقة أهل الكلام. هذا الذي يذكره رحمه الله من القرآن كان يقرر هذه القضية، هذا الكلام فيه نظر. بل حتى الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بالسير في الأرض، قل سيروا في الأرض، فهذه إنما خوطب بها من كان عنده نوع تردد وشك، أما الذين قد ثبت يقينهم وإيمانهم فما كانوا بحاجة إلى هذا، ولم يكن هذا الخطاب متوجها إليهم. السير في الأرض للنظر في عواقب المكذبين، أمم المهلكة، هذا للمكذبين، لمن عنده تردد، لمن عنده شك. نعم، أحسن الله إليكم. ومنه إثبات الوحدانية. نعم، وأن الوحدانية كما نعرف ليست من الربوبية، بل إن الربوبية مضمنة في توحيد الإلهية، فإن الإله لا بد أن يكون ربا، فإذا أثبت أنه إله فهذا يتضمن أنه هو الرب وحده. لكن توحيد الربوبية إذا قلت بأن الله هو الرب الخالق وحده الرازق وحده إلى آخره، لتعريف اللي هو توحيد المعرفة والإثبات، فيدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا قلت لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، وحدته بأفعاله، فهذا يقتضي أن توحده في أفعالك أنت. فتوحيد الربوبية أن توحده بأفعاله، تقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. وتوحيد الإلهية أن توحده بأفعالك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. فنوحده في صلاتنا، لا نصلي لغيره، في ذبحنا، في غير ذلك من العبادات، هذا توحيد الإلهية. توحيد الربوبية يقتضي يستلزم توحيد الإلهية، وأما الإلهية فيتضمن. فكيف يجعل توحيد الإلهية هنا من جملة توحيد الربوبية فيكون داخلا تحته؟ هذا غير صحيح، والله أعلم. بل هو من لوازم الربوبية، فيجعل هو الأصل توحيد الإلهية. القرآن جاء لتقرير توحيد الإلهية، ولو قال في الجملة بأن القرآن جاء لتقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة مثلا فلا إشكال في هذا. لكن الذين تأثروا بالمذاهب الكلامية غلب عليهم ذكر الربوبية حينما يذكرون التوحيد، سواء عند التعريف به أو عند المحاجة والاستدلال ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. ومنه إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته وغير ذلك من أسمائه وصفاته والتنزيه عما لا يليق به. لاحظ هنا عد 5 صفات، وفي بعض النسخ المطبوعة في زيادة، نعم، بعد القدرة الإرادة، فيكون قد عد 6 صفات، وهذه الصفات الست هي 6 من 7 المشهورة التي يثبتها الأشاعرة من طريق العقل، يقولون هذه صفات دل عليها العقل. لكن كما عرفنا بالمقدمة في التعريف بابن جزي وكتابه بأنه يثبت من صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة ونحو ذلك، يثبت أكثر من هذا ولا يقتصر على هذه الصفات، ولهذا قال وغير ذلك من أسمائه وصفاته والتنزيه عما لا يليق به. وعرفنا أنه أثبت صفة التعجب لله عز وجل، بل عجبت ويسخرون على هذه القراءة، أثبتها وأثبت غيرها كصفة الحياء مثلا ونحو ذلك. فهو لا يقتصر على هذه الصفات، لكنه عد 6 من 7، لكن لا يقصد بذلك الحصر. نعم، أحسن الله إليكم. وأما النبوءة فإثبات نبوءة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على العموم، ونبوءة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم، ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم، والرد على من كفر بشيء من ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته والثناء عليه وسائر الأنبياء صلى الله عليهم وعليهم أجمعين. وأما المعاد فإثبات الحشر وإقامة البراهين عليه، والرد على من خالف فيه، وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال وغير ذلك. وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي، وتنقسم 5 أنواع: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام، وما يتعلق بالأموال كالزكاة، وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. نعم، يعني هنا ذكر في الأحكام 5 أقسام: الحكم التكليفي 5، يعني ما طلب الشارع فعله إما جزما أو بغير جزم، يعني طلبا غير جازم، الواجب والمندوب، ما نهى عنه نهيا جازما أو غير جازم، المحرم والمكروه، بقي مستوي الطرفين وهو المباح. فلا يخلو شيء من حكم للشارع، سواء قيل بأن هذه الإباحة هي الإباحة الشرعية وهي التي يقصدونها عادة في ذكر أقسام الحكم التكليفي، أو كانت الإباحة الأصلية بحيث أن الشارع لم يتعرض لذلك فأقرهم وتركهم على ما كانوا عليه قبل ورود الشرع، اللي يسمونها البراءة الأصلية. فعلى كل حال الأحكام تدور حول هذه 5 كما هو معلوم. فالإباحة هي من جملة الأحكام الشرعية باعتبار أن الشارع أباح ذلك للمكلفين، وصاروا مخيرين في فعله وتركه على استواء، يعني لا يترجح جانب الترك ولا جانب الفعل إلا بالنية، يعني إذا نوى به القربة يعني المباح صار طاعة، وإن نوى به محرما صار له الحكم اللائق به، يعني مثل النوم والأكل والشرب لو أراد به التقوي على الطاعة هو مباح فإنه يكون قربة، ولو أراد به التقوي على المعصية يكون معصية. نعم، قالوا أما الوعد. أحسن الله إليكم. وأما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. وأما الوعيد فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا، ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابها وأوصاف القيامة وأهوالها. وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد، قد ذكر أحدهما على أثر ذكر الآخر ليجمع بين الترغيب والترهيب وليتبين أحدهما بالآخر، كما قيل فبضدها تتبين الأشياء. وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين، فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن، فالجواب من 3 أوجه: طيب نعم. قال أما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء، هذا هو الخامس، عفوا هذا هو السابع من هذه المعاني والعلوم التي اشتمل عليها القرآن، هذا هو الأخير. لاحظ هذه الأقسام السبعة يمكن أن تدمج، أن يدخل بعضها في بعض. مثلا لو قيل الموضوعات التي يدور حولها القرآن كما تلاحظون هو أدمجها في اثنين، في أصلين، ثم جعلها على سبيل التفصيل في سبعة. يعني لو قيل مثلا القسم الأول هو ما يتعلق بأصول الاعتقاد مثلا، أو أصول الإيمان، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر، نعم، اليوم الآخر، فهذا نوع من الموضوعات التي يدور حولها القرآن، أصول، جاء تقرير أصول الإيمان مثلا، أصول الاعتقاد. القسم الثاني اللي هو الفروع العملية، الحلال والحرام ونحو ذلك. القسم الثالث القصص والأمثال. فهذا إذا أردت أن تزيد قسما رابعا فيمكن أن تقول الأخلاق، السلوك، الآداب وما إلى ذلك، مع أنها في الواقع تدخل في جملة الأحكام. فيمكن أن تجعل العلوم على ثلاثة أو على أربعة، وبعضهم يذكر أكثر من هذا. يعني أبو بكر بن العربي في كتابه قانون التأويل ذكر أن علوم القرآن 77,450 علما. هذا العدد الهائل 77,450 من أين جاء به؟ عد كلمات القرآن وضربها في أربعة، باعتبار أن كل كلمة لها ظهر وبطن ولها حد ومطلع. هذا الكلام بناء على روايات لا تصح، فأدخلوا في القرآن من العلوم أشياء كثيرة خرجوا بها عن مقصوده. ومن هنا قالوا بأن القرآن يشتمل على علم الفلك وعلوم الرياضيات والهندسة، وأن القرآن مشتمل على حتى علم الخط بالرمل، ومشتمل على يعني كل شيء ذكروه بأشياء لا يحسن ذكرها، قالوا موجودة في القرآن، وأن هذا من جملة علوم القرآن، فأرادوا أن يدخلوا فيه كل شيء. وهذا الكلام غير دقيق، غير صحيح. وابن العربي يعيد ذلك إلى ثلاث أقسام: التوحيد والتذكير والأحكام، وبدأ يفصل هذه الأنواع. كذلك ابن برجان أبو الحكم يذكر أن جملة القرآن تشتمل على ثلاثة علوم: علم أسماء الله وصفاته، علم النبوة وبراهينها، ثم علم التكليف والمحنة. بعضهم يقول القرآن يشتمل على أربعة أنواع من العلوم: الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وبعضهم زاد الوعد والوعيد. ابن جرير رحمه الله يذكر أنه يشتمل على ثلاثة أشياء: التوحيد والأخبار والديانات. بعضهم يقول يشتمل على 30 علما، وذكروا تفاصيل لا أرى حاجة لذكرها، فهذا كله مما يذكره أهل العلم ويذكرون غير هذا. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان، وظاهر كلامه أنه لا يقصد بذلك الحصر على عادته، فهو يتحدث عن الفائدة التي يجنيها العبد من معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن، فهو يذكر بأن أجل علوم القرآن هو علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، ثم يذكر آثار هذا. هذا كما قلت لكم يحتاج إليه المفسر من أجل أن يركز على هذه القضايا، يحتاج إليه غير المفسر من أجل أن يعنى بتدبره وقراءته بهذه الجوانب. شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يعلق على كل نوع، يقول مثلا في علم التوحيد والصفات، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس له مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته، فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال؟ ويعرف أيضا أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد لربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب بمعرفتها ومحبتها. يقول وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه إلى آخر. ثم يقول النوع الثاني من علوم القرآن صفات الرسل، صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم ومن خالفهم وما هم عليه من الأوصاف الوافية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته ومحبته لهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله بمعرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. ويذكر يقول ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم، فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرة وإنما تكون عبرة. ثم يذكر العلم الثالث من علوم القرآن وهو علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، قالوا في معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد الترغيب والاقتداء بالأخيار والترهيب من أحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وما الذي أوصل هؤلاء إلى دار النعيم وما الذي أوصل أولئك إلى دار الجحيم، فيحب الأتقياء وذلك من الإيمان ويبغض أولئك وذلك من الإيمان. يقول فكلما كان العبد أكثر معرفة بهذا كان. ثم يذكر العلم الرابع من علوم أيضا القرآن وهو علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، ويذكر أن هذا يفيد بالإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه والترغيب والترهيب والرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها. الخامس من علوم القرآن الأمر والنهي، ويذكر أن العبد إذا عرفه يعرف حدود الله، حدود ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن العباد محتاجون إلى معرفة ما أمروا به وما نهوا عنه بالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر على القارئ نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو أنه تارك له، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأل ربه الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فليعلم أنه مطالب به وملزم بذلك فليستعن بالله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك، وكذلك في النهي أيضا يفعل إلى آخر ما قال. لاحظوا الآن هذا الكلام، ويقول يعني هذا جيد مهم جدا في التدبر، كيف نتدبر القرآن باعتبار المقاصد أو باعتبار موضوعات القرآن، ومثل هذا نحتاج إليه كثيرا وقل أن يطرق يعني في الكلام على تدبر القرآن. نحن في كثير من الأحيان إذا ذكر التدبر مباشرة تتجه الأذهان إلى استخراج الدقائق بالمناقيش، الأشياء التي يرفع الناس إليها أبصارهم، أشياء غريبة لفتات لطائف، وهذا في الواقع إنما هو بعض ما يستخرج بالتدبر، وإلا فإن التدبر في الأصل والأساس هو أن يعرض الإنسان نفسه على القرآن وأن يعرف محاب الله ومساخطه أن يعرف مراد الله تبارك وتعالى منه، يعرف صفات أهل السعادة وأهل الشقاوة، ويعرض نفسه على ذلك كله، كما أنه أيضا يرقق قلبه بالقرآن ويلين هذا القلب، إلى غير ذلك من مطالب المتدبرين. لكن من الخطأ أن تتجه الأذهان إلى ما ذكر، ثم بعد ذلك يتسلق من يحسن ومن لا يحسن لاستخراج المعاني الدقيقة الغريبة واللفتات النادرة، فيأتي بعض من لا يحسن بالعجائب ويكون قائلا على الله بلا علم مجترئا على كلامه، وهذا خطير. الطاهر بن عاشور على سبيل المثال يتحدث عن هذه القضايا فيما يحق أن يكون هو ينظر إليها باعتبار المفسر، ما الذي يعنى به، ما هي القضايا التي جاء القرآن لتقريرها، ما هي المقاصد الأصلية، فذكر 8: إصلاح العقائد، هذا الأول، تعليم الاعتقاد الصحيح وأن هذا أعظم المطالب. الثاني تهذيب الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وكان يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو محاسن. الثالث التشريع وهو الأحكام الخاصة والعامة، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله. الرابع سياسة الأمة، إصلاح الأمة، حفظ نظام الأمة اجتماعها وما إلى ذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إلى آخره. الخامس القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والسادس التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، ما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها. فتحدث عن هذه القضية وأنها نقلت العرب من تلك الحال التي كانوا عليها في الجاهلية إلى أن صاروا روادا في الحضارة والعلم والمعرفة، وقادوا الأمم وأناروا الدنيا. السابع المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، وهذا يجمع آيات الوعد والوعيد والمحاجة والمجادلة للمعاندين، يدخل هذا في الترغيب والترهيب. الثامن وهو الكلام على الإعجاز بالقرآن ليكون يكون آية دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول بأن المفسر يدور حول هذه القضايا. لاحظ. نعم أحسن الله إليكم. وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين، فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن، فالجواب من 3 أوجه. الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فيتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد، فمن المقاصد بها إثبات نبوءة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الإهلاك، ومنها إثبات النبوءة لمحمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ومنها إثبات الوحدانية، ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر. ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء كقوله ولقد كذبت رسل من قبلك. ومنها تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم إلى غير ذلك، مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال. نعم، هنا في تعليل تكرار القصص في القرآن، طبعا هنا أصل وهو أنه لا يوجد في القرآن تكرار محض، لا في آية ولا في القصص، يعني لا في آية معينة ولا في القصص التي تذكر ولا في غير ذلك. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكررت، فكل واحدة تتعلق بما ذكر قبلها، كل واحدة تتصل بما قبلها. لما يذكر نعما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، هي تتصل بما قبلها. حتى في ذكر النار وما إلى ذلك، فحينما يذكر الله عز وجل ذلك بعده فبضدها تتبين الأشياء. فلا يعرف قدر النعيم إلا بأضداده هذا. وكذلك أيضا ما قد يتوهم من قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أشرنا إلى هذا في مناسبة سابقة. فالأولان في الحاضر على قول طائفة من أهل العلم: لا أعبد الآن ما تعبدون، ولا أنتم عابدون الآن ما أعبد، والأخيران في المستقبل: ولا أنا عابد في المستقبل، لن أتحول إلى معبوداتكم، ولا أنتم عابدون، لن تتحولوا إلى عبادة معبودي في المستقبل. فهذا ليس فيه تكرار، الحاضر والمستقبل. وبعض أهل العلم يقولون عكس هذا. المهم أنه لا يوجد تكرار محض في القرآن إطلاقا، وقد ذكر هذا المعنى جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، لا يوجد في القرآن تكرار محض. القصص التي كررت، طبعا القصص منها ما كرر كثيرا كقصة موسى صلى الله عليه وسلم، ومن القصص ما لم يذكر إلا مرة واحدة كقصة أصحاب الكهف مثلا وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذا التكرار، تكرار القصص، بعض أهل العلم يقولون في تعليله بأن ذلك من أجل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحفظون بعض القرآن، فهذا يتلقى سورة وهذا يتلقى سورة وهذا يتلقى سورة، فيكون هذه القصص قد حصلت لهؤلاء لما كررت. كما أن بعضهم يقول إن الوفود الذين يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء تذهب معهم، يذهبون بسورة فيها قصة، وهؤلاء يذهبون بسورة فيها نفس القصة لكن بسياق آخر وما إلى ذلك، فتكون قد حصل لهم بمجموعهم هذه القصة، مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا قد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا الكلام غير صحيح، مع أنه ذكره جمع من أهل العلم. ابن جزي رحمه الله هنا ذكر ثلاث حكم لتكرار القصص. الأول أنه يذكر في موضع أشياء لا يذكرها، لا تذكر في الموضع الآخر، يعني كل موضع فيه زيادات في جوانب ليست في نفس القصة المذكورة في سورة أخرى. الثاني أنه يذكر أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تارة بتفصيل وإطناب وتارة بإيجاز ليظهر فصاحة القرآن. هذا يعبر عنه كثيرون بأن ذلك تكرار القصص، يقولون من أجل الإعجاز. ما وجه هذا الإعجاز الذي يشيرون إليه؟ يقولون الله عز وجل تحداهم بالقرآن أن يأتوا بمثله. فقد يقول قائل من هؤلاء إن هذه القصة ذكرت، كيف يأتي التحدي أن نأتي بمثلها وقد ذكرت؟ يحتاج قصة أخرى. فالقرآن ينوع ذكرها ويصرفه بصيغ مختلفة ويتحداهم أن يأتوا بمثله مع هذا التصريف والتنويع في التعبير عن ذلك. هذا ما يتعلق بالإعجاز، وهذا معنى مشهور ذكره كثيرون، أن من الحكم هو إبراز الإعجاز القرآني. واضح هذا؟ القصة الواحدة يذكرها بتصاريف وصياغات متنوعة، ومع ذلك هم يعجزون عن هذا، كله معجز. الثالث أنه يقول هنا المقاصد التي أرادها من ذكر أخبار الأنبياء، فيتعدد ذكرها بتعدد المقاصد. يعني هذا يعبر عنه بعبارة واضحة، فيقال هذه القصص، وهذا من أوضح الحكم التي تذكر في تكرر القصص، يقال لا يوجد تكرار محض هكذا، وإنما يذكر في كل مقام ما يناسب هذا المقام. فيذكر من قصة موسى صلى الله عليه وسلم في الكلام على بني إسرائيل في هذا السياق من تعنتهم مع أنبيائهم ونحو ذلك ما يناسب هذا المقام، في سياق بيان إنعام الله عز وجل عليهم وما أعطاهم وحباهم به، فيذكر من القصة ما يناسب هذا المقام. أحيانا قد تذكر بعض القصص في سياق بيان شدة بأس الله عز وجل ونكاله بالمكذبين، فيذكر من القصة ما يناسب ذلك، فهي في كل سياق بحسبه، بمعنى أنه في كل مقام يؤتى من قصص الأنبياء ما يناسب هذا الموضع، فهذا ليس بتكرار. والعلماء رحمه الله لهم كلام غير هذا كثير في هذه القضية، ويذكرون ذلك في ثنايا التفسير، يعني في كلامهم في تفاسيرهم إذا جاءوا عند قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بيذكرون فوائد القصص ويذكره بعضهم في مقدمات كتب التفسير، ويذكره بعضهم في مصنفاتهم في علوم القرآن، فعل الزركشي والسيوطي مثلا، الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان، وغير هؤلاء خلق كثير لا يحصيهم إلا الله، يذكرون هذا في كتب علوم القرآن، وبعضهم يذكره في مصنفات خاصة في القصص، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو القصص القرآني، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. طيب، ما الفرق بين هذا وبين الباب الثالث الذي قبله؟ الفرق هناك في الباب الثالث يتحدث عن الموضوعات التي جاء القرآن لتقريرها، الموضوعات اللي يدور حولها القرآن، قضية مثلا أصول الاعتقاد كما قلنا، الفروع العملية، الحلال والحرام، الأحكام، قضايا الترغيب والترهيب مثلا، القصص والأمثال والأخبار، فهذه موضوعات القرآن التي تدور حولها آيات القرآن. أما هذه فهي فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، يعني ما هي العلوم المرتبطة بالقرآن؟ يعني هناك علوم تتعلق بمثلا الفقه، هناك علوم تتعلق بالحديث، ما هي العلوم التي تتعلق بالقرآن؟ لاحظوا أن هذا الكتاب سماه المؤلف التسهيل لعلوم التنزيل، وذكر في مقدمته أنه يذكر فيه التفسير ويذكر فيه أيضا من علوم القرآن، فهو يعنى بهذه القضايا ويبينها. ما هذه العلوم المتعلقة بالقرآن؟ هنا ذكر 12 علما، والعلماء رحمهم الله مثلا الزركشي في كتابه البرهان وهو من أوسع كتب علوم القرآن ذكر 47 علما، السيوطي في كتابه الإتقان وهو خزانة لعلوم القرآن ذكر 80 نوعا، في كتابه الذي هو أصغر من هذا اللي هو التحبير ذكر 102 من الأنواع، طبعا بطريقة التشقيق، يعني مثلا حينما يقول الليل والنهاري يجعل الليل بمفرده والنهاري بمفرده، الصيفي والشتائي مثلا، السفري والحضري، يجعل ذلك على نوعين. فعلى كل حال قضية العد ليست بموضع اعتبار وليس لها دلالة أكيدة، ولكن المقصود أن العلماء رحمهم الله تكلموا على علوم القرآن المتنوعة. ابن جزي ذكر 12 علما، معنى هذا أن ابن جزي رحمه الله لما سمى كتابه وذكر في المقدمة أنه التسهيل في علوم التنزيل هو سيضمن هذا التفسير هذه القضايا أيضا، فهو لن يقتصر على مجرد التفسير، وإنما سيتكلم عن قضايا تتعلق بالناسخ والمنسوخ، قضايا تتعلق بالمكي والمدني مثلا، قضايا تتعلق بأسباب النزول، وهكذا بحسب ما يذكر من علوم القرآن. واضح؟ طيب تفضل. أحسن الله إليكم. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. نعم، هذه 12 طبعا بالنسبة للنسخ مثلا هو مشترك مع السنة، لذلك تجدونه في كتب المصطلح، تجدونه في أصول الفقه، تجدونه في علوم القرآن، كذلك أيضا ما يتعلق باللغة، لكن سيفصل هذه الأنواع وسيتكلم على كل واحد منها. نعم. أحسن الله إليكم. فأما التفسير فهو المقصود لنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه وتتعلق به أو تتفرع منه، ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. طيب الآن هذا يحتاج إلى مناقشة لبيان حقيقة التفسير ما هي وما الذي يدخل تحته، لكن هذا يحتاج إلى ذهن حاضر. الوقت الآن انتهى، الجزء الثاني هو بقدر ساعة إلا إذا بتعطونا أكثر، وهذا يحتاج إلى ذهن حاضر، وأنا ما أدري أنتم الآن بحال حضرة أو في حال غيبوبة، ها؟ في حال إغلاق، ها؟ طيب إذا لا درس مع إغلاق. نعم. على كل حال جلسة في الأرض تتعب، نحن ترى في كراسي كثير هناك، لا غضاضة في أن يجلس إنسان على كرسي كان أدعى لنشاطه. هذا يحتاج إلى حضور ذهن، لأن هذه القضية فيها كلام ونقاش. ما الذي يدخل في التفسير؟ ما هو التفسير بالضبط حتى نقيم ما يذكر في كتب التفسير؟ هل هذا خروج عن المقصود أو ليس بخروج؟ ما هو الضابط؟ هذه المسألة تحتاج إلى مناقشة علمية أصولية، نعم، حتى يتبين المراد، لأن بناء على ذلك نحدد ما هي الأشياء الخارجة عنه. نقول والله المؤلف خرج عن التفسير، أو لازال هو يتحدث عن التفسير مثلا كتب عموما، ما هو الخارج عن التفسير وما هو الداخل فيه؟ اللي يذكرون الأحكام هل هذا من التفسير ولا لا؟ اللي يذكرون المناسبات أو اللطائف البلاغية هل هذا من التفسير أو لا؟ اللي يتحدثون عن قضايا من الاستنباط في جوانب تتعلق بالاجتماع نظام المجتمع، أو قضايا تتعلق بإصلاح واقع الأمة، أو الرقي في مدارج الحضارة أو نحو ذلك، ألا هذا من التفسير أو ليس من التفسير؟ الكلام على قضايا الأخلاق، الكلام على قضايا لربما تتعلق ببعض الجوانب عند من يعنون مثلا بما يسمى بالإعجاز العلمي، هذا حينما يشتغل بهذه القضايا ألا هذا من التفسير أو هو خارج عنه؟ حينما يدخل في الإعراب هل هذا من التفسير أو ليس من التفسير؟ يعرب. واضح؟ هذه قضايا فيها كلام لكن تحتاج إلى ذهن. فالشيخ معين يقول نحن في حال إغلاق الآن، فلعلي أتوقف. ونحن الآن يعني اعتبروا أنفسكم في دورة في علوم القرآن الآن، يعني سيرنا في التفسير لن يكون بهذه الطريقة بطبيعة الحال، لكن الآن هذه مقدمة تدرس مستقلة يعني علوم تتعلق بالقرآن. إذن أتوقف عند هذا فنبدأ من التفسير إن شاء الله تعالى. ألا عندكم سؤال؟ تفضلنا. قال إيش؟ إيه نعم نعم، هذا ما يظهر لأنه في الأنواع التي ذكرها ذكر الأنواع الثلاثة في التوحيد. نعم ذكر الأنواع الثلاثة، فالأول كلامه كان عن الربوبية والأدلة وما إلى ذلك، إثبات وجود الله عز وجل هكذا، وأدخل تحته الوحدانية لو أنه قيل مثلا علم التوحيد. لكن نحن لا نبعد هذا عن السياق الذي يذكره المتكلمون، والمؤلف رحمه الله تأثر بعض الشيء بالعلوم الكلامية، فهم يدندنون حول توحيد الربوبية كثيرا. نعم هذه النسخة الثانية دار البيان، هنا في زيادة الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد كثيرة، كلمة كثيرة غير مؤثرة. نعم مكي في المدني. أي نعم تفضل. كيف هو قريب وأشرت إلى هذا، فالموضوعات التي يدور حولها القرآن أن تتوصف القضايا التي يذكرها القرآن وتدور حولها الآيات، توصف هذا. طيب هذه القضايا التي يدور حولها تدور حولها الآيات هي في الواقع قصد القرآن تقريرها، فبالنظر إلى مقصوده تسمى مقاصد، واضح؟ وبالنظر إلى المضمون هي موضوعات. يعني هذا ليس بالضرورة، يعني هذه القضايا حينما تجمع هذه الآيات في موضوع معين مما قصد القرآن تقريره مثلا، نعم قد تدرس هذه ضمن التفسير كاملا كما كان أهل العلم يدرسون هذه القضايا، فتكون مترابطة، والقرآن آياته في غاية الترابط، تجد أن هذه القضايا التي يذكرها مثلا في المعاملات في العبادات ترتبط مباشرة دائما بقضية رقابة الله عز وجل أنه سميع عليم، نعم وما إلى ذلك، فيربطهم بهذه الأسماء من أجل أن يكون عندهم رقابة ذاتية، فيكون العمل كل ذلك ما يراد به وجه الله الإخلاص، الأمر الثاني الإتقان أن يأتى به على الوجه المشروع، الأمر الثالث اللي هو يسمى الدافعية، بحيث يكون هذا الإنسان لا يحتاج إلى رقيب من المخلوقين، وإنما يترك الحرام خوفا من الله ولو خلا، ويفعل ما أمر به ولو كان بعيدا عن الناس في بادية في صحراء في برية في أي مكان. هذه يعني ثلاثة أشياء أساسية، فليس بالضرورة أن تدرس هذه بمفردها، ليس بالضرورة، لكن إبراز هذا بدراسته مثلا جانب القضايا الأخلاق مثلا في القرآن يجمع، هذا مما يجليه لا إشكال. نعم تقرير القرآن لتوحيد الإلهية مثلا، توحيد العبادة، منهج القرآن في الترغيب والترهيب مثلا، لا التخويف بالعقاب عقوبة تنزل بهم في الدنيا، عذاب قارعة تنزل عليهم، عذاب من الله عز وجل أو بتسليط أهل الإيمان عليهم، ما يحصل لهم في الدنيا من الوعيد، هي من جملة الزواجر، هي من جملة الزواجر، ومتصلة أيضا بالأحكام. نعم فمن حيث أن الله أمر بها وشرعها فهي من الأحكام، من حيث الأثر على المكلفين هي من جملة الزواجر، يعني الشيء حينما تنظر إليه من أكثر من زاوية كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على اختلاف المفسرين، يكون هذا باعتبار كذا باعتبار آخر كذا. نعم عندك سؤال؟ احنا ذكرنا هذا، قلنا بأن الطريق هو النقل، ولكن بالاستقراء صارت هذه الطريق قياسية، فإذا وجد هذه العلامات لو صح الاستقراء، هذا يحتاج إلى تصحيح هذه الكليات، كل سورة يقال فيها كذا فهي كذا، وما الذي يخرج من ذلك يعني من استثناءات. فما صح منها فلا بأس تكون علامة استقرائية، لا أننا حكمنا بمجرد الرأي، وإنما نحن نوصف شيئا واقعا عرفنا بالنقل أن هذه السورة مكية وبالنقل أن هذه السورة مدنية، هذا الأصل. فنظرنا في هذه السور ما الذي تحويه فجعلنا علامات، لكن أصل ذلك يرجع إلى النقل وليس إلى القياس. واضح الفرق بين الأمرين؟ يعني نحن ما حكمنا بأنها مكية أو مدنية بطريق قياسية، لا، بطريق النقل. نظرنا إلى النقل وقلنا هذه السور مكية وهذه السور مدنية. الطريق القياسي أننا ننظر في هذه السور، ندرس هذه السور، ما الذي تتميز به هذه السور المكية وما الذي يتميز به، فنضع علامات ونقول إذا وجدت كذا فهذه مكية وإذا وجدت كذا فهي مدنية. لا أنها صارت مكية ومدنية بهذه العلامات، لا، وإنما هو تحصيل حاصل. فنحن نستخرج أوصافا مما دل النقل على أنه مكي أو مدني فقط، وإلا فالأصل أن الطريق نقلي وليس بقياس. تفضل. الذين يقولون بأن ترتيب السور باجتهاد هم على يعني عباراتهم، لو أردنا أن ندخل في التفصيل فبعضهم يقول هذا اجتهاد محض كل السور، وبعضهم يقول هذا اجتهاد استند واستأنس بما شاهدوا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله. يقولون على الأقل يوجد هناك أشياء من القرآن، مواضع مرتبة كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إن هذا الترتيب بتوقيف إلا فيما بين الأنفال والتوبة، يقولون هذا حصل فيه الاجتهاد، ويذكرون الأثر عن عثمان رضي الله عنه، وقلنا لكم بأن هذا الأثر لا يصح. ولذلك فإن بعضهم يقول هو بتوقيف مطلقا حتى فيما بين براءة والأنفال. نعم تفضل. في أخ يريد يسأل هناك، تفضل. نعم كيف سيأتي؟ سيأتي الكلام على القراءة الشاذة. القراءة الشاذة لا يقرأ بها لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا يقرأ بها، لكن يستفاد منها إذا صح الإسناد ثلاث فوائد: تفسر بها القراءة المتواترة ويحتج بها في العربية وجه يعني في اللغة، والثالث الأحكام على الراجح يعني بمنزلة الحديث النبوي. نعم لا أبدا، بل حينما قال به ابن شنبوذ رحمه الله وهو من القراء المعروفين، اجتمع عليه القراء طبعا رئاسة ابن مجاهد رحمه الله، وعزر بسبب هذا، وكتب عليه كتاب ألا يعود إلى قراءتها، يعني تعهد. نعم على كل حال هذه القضايا تؤخذ من أهل الفن، فالتواتر عند القراء غير التواتر عند غيرهم، فالقراء لهم في ذلك اعتبارات معينة، تحقق فيها ثلاثة شروط: صحة الإسناد وموافقة العربية ولو بوجه، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، فما وجد في هذه الأركان الثلاثة فهذا الذي يقال له المتواتر. طبعا كان مقبولا عند أهل القراءة ونحو ذلك، لم يعد عندهم من قبيل الشاذ أو نحو ذلك. ومن ثم فمثل هذا يرجع فيه إلى أهل القراءة. أي نعم. طيب بقي شيء؟ نعم ما يحضرني، لكن الأمر سهل، يعني لو جينا رجعنا إلى عبارته مثلا يمكن أن تنقل أن تستخرجها أن تستخرجها في الشاملة مثلا. يعني مثلا أعطيك عبارة من عبارات شيخ الإسلام، يقول والصواب أنها آية من آيات الله، أي علامة من علاماته، ودلالة من أدلة الله، وبيان من بيانه، إلى آخر ما ذكر. لكنه في أكثر من موضع تكلم على هذه القضايا، في أكثر من موضع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.